بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة حتى لحق بربه توفاه الله عليه الصلاة والسلام، وكانت حياته في المدينة 10 سنوات صلى الله عليه وسلم فيها الجهاد والغزوات. جاءت به أمه رضي الله عنها، أم سليم، فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يقدم لك هدية، وإني أنحلك ابني هذا، أرجو أن تقبله ليخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 10 سنوات، فكانت توصيه أمه تقول له: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلك في أمر من الأمور لإحدى أمهات المؤمنين أو لغيرهن، فلا تخبر بما أرسلك به صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خويدمك لا تنساه من دعائك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، دعا له ب4 دعوات، فوجد الإجابة في 3 التي في الدنيا: طول العمر، طال عمره رضي الله عنه حتى بلغ 100 سنة، وكثر ماله وولده رضي الله عنه حتى إنه كان في آخر حياته، في 2 الأخيرتين من حياته، ما يستطيع أن يصوم بضعف جسمه مع وجود فكره وعقله تاما رضي الله عنه. فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وكثر ماله حتى إن بستانه في البصرة يثمر في 2 مرات، وتشم رائحة الطيب من بستان أنس من مسافة بعيدة رضي الله عنه. وكثر ولده حتى إنه دفن من أولاد صلبه فوق 100 رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. هذا الحديث فيه الترغيب على صلاة الضحى 12 ركعة حتى يحصل له هذا الثواب، وأقل صلاة الضحى 2 ركعات كما تقدم، وجاء صلاة الضحى 4 ركعات و6 و8 و12 ركعة. قال المصنف رحمه الله: وإسناده ضعيف. وأخرج البزار عن ابن عمر قال: قلت لأبي ذر: يا عماه، أوصني. قال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صليت الضحى 2 لم تكتب من الغافلين، وإن صليت 4 كتبت من العابدين، وإن صليت 6 لم يلحقك ذنب، وإن صليت 8 كتبت من القانتين، وإن صليت 12 ركعة بني لك بيت في الجنة. هذا ترغيب وحث على زيادة صلاة الضحى. وتقدم لنا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانة وصلى فيه صلاة الضحى 8 ركعات. اختلف فيها العلماء رحمهم الله: هتعتبر صلاة الضحى أم تعتبر صلاة الفتح؟ لأنه يوم فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وتقول وجاء عنها أنه صلى حينما جاء من مغيبه وكانت تصليها. والجمع بين هذه الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وإنما نقل لها أنه كان يصليها فكانت تصليها رضي الله عنها. وعلم من هذا أن صلاة الضحى لها حد أدنى ولها حد أعلى، فالحد الأدنى هو ركعتان والحد الأعلى ثمان أو 12 ركعة أو أكثر من ذلك، لأن الوقت وقت صلاة، فليس الوقت وقت نهي محدد بعدد. فلو صلى المرء أول الضحى ثم صلى وسط الضحى ثم صلى آخر الضحى وكرر الصلوات فلا حرج ولا بأس، لأنه كما سمعنا في حديث ابن عمر بطلبه الوصية من أبي ذر رضي الله عنه فأوصاه بما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤدي صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو 12 ركعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. قال المصنف وإسناده ضعيف. وأخرج البزار عن ابن عمر قال قلت لأبي ذر يا عماه أوصني. فهو يتقوى بكثرة الروايات، ولسنده قال ضعيف واستغربه المصنف بمعنى أنه حديث غريب حديث غريب. وأخرج البزار عن ابن عمر قال قلت لأبي ذر يا عماه أوصني. يا عماه فيه دلالة على أنه يستحب للشاب الصغير إذا خاطب الكبير أن يقول يا عمي أو يا عماه، لأنه يجعله بمثابة أبيه وعم الرجل صنع أبيه، فما يقول للرجل الكبير وهو صغير يا أخي، وإنما يقول يا عماه أو يا عمي. حسن أدب صغار الصحابة رضي الله عنهم مع كبار الصحابة رضي الله عن الجميع. وكما تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحضر مع كبار الصحابة فما كان يتكلم حتى يطلب منه الكلام. قال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صليت الضحى ركعتين. من حرص الصحابة على أن يفيدوا من بعدهم ومن دون منهم كما استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعا كتبت من العابدين، وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، وإن صليت 12 بنى الله لك بيتا في الجنة. وفيه يقول المحشي رحمه الله إسناده ضعيف وهو حسن لغيره، يعني بالرواية الأخرى. رواه البزار والبيهقي وقال الإمام الهيثمي. وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس. قلت ورواية البيهقي من طريق أخرى. وقال الإمام البيهقي قد روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو عن أبي ذر، وقد ذكرناه في كتاب الجامع، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. استأنس به لأنه لا يشرع شيء جديد وإنما ترغيب في الأعمال الصالحة. وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان من الثقات وقال يخطئ ويدلس. وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال. وبقوله يدلس، التدليس هو أن لا يذكر من يروي عنه وإنما يذكر من بعده، يعني كأنه يروي الرجل عن راو ضعيف فيقفزه ما يذكره ويرويه عمن هو أعلى منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.